أنا شاب في العشرين من عمري وغير متزوج، لكني دائما أفكر في الزواج، وحالتي المادية لا تسمح لي بذلك في الوقت الحاضر. بماذا توصونني وتوجهونني؟ جزاكم الله خيرا. نوصيك بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم الشباب في هذا الحديث الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع له الباء فليتزوج. الباء يعني الزواج. نعم. فليتزوج، فإنه أقرب للبصر وأحسن للقلب. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. خرجه الشيخان في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فإذا تيسر لك الاستدانة أو القرض حتى تزوج فافعل ذلك وأمشي بالواسع يغفر الله عنك. يا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. فأنت تأخذها تستلف أو تشتري سلعة وتبيعها سيارة أو غيرها تبيعها ثم تزوج والله يغفر عنك، أمشي بالخير إن شاء الله. فإذا تيسر هذا فأكثر من الصوم، أكثر من الصوم حتى يسهل الله لك النكاح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.